بمناسبة شهر تضامن مع الشعب الكوري، أعربت عدد من البلدان في العالم عن التغيير الإيجابي لقضية شعبنا العادلة. أدان رئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الجديد الروماني والسكرتير العام للجنة منطقة أفريقيا لدراسة فكرة جوتي وغيرهما من شخصيات الأوساط والمنظمات الإقليمية في مختلف البلدان في الأحاديث والمقالات ومجموعة تضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا واللجنة التحضرية السويسرية لمؤتمر صنعاء عن الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتسي وغيرها من المنظمات العديدة في البيانات والبيانات المشتركة أدانت بشدة سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا. وعربت الاجتماعات الدولية ومنها اجتماع منطقة آسيا والباسفيك لمجلس السلام العالمي عن التعقيد المطلق والمساندة الإيجابية للشعب الكوري في نضاله الرامي إلى حماية سلام شبه الجزيرة الكورية والعالم وأمنهما. حتى وجرت المظاهرات المعادية لأمريكا وفعاليات تضامن لتوعيد قضية شعبنا العادلة على نطاق واسع في مختلف البلدان مثل بريطانيا وبنغلاديش وكينيا وبيرو.